السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا عن الذين سيظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وما زال حديثنا يتتابع والكلام عنهم، والله مهما نطيل فيه فيحتاج إلى المزيد. لكني لا أحب أن يقع الملل في قلب أي أحد من حضراتكم، ولذلك سأبدأ في هذه الليلة الكريمة مع صنف ثالث من هذه الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. تكلمنا بحول الله عز وجل على مدار سبع حلقات ماضية عن صنفين فقط من هذه الأصناف السبعة، عن الإمام العادل وعن الشاب الذي نشأ في عبادة الله. وفي هذا اللقاء الثامن نلتقي مع الصنف الثالث من هذه الأصناف السبعة. هذه الحلقة الثامنة في هذه السلسلة المباركة، نلتقي فيها مع الصنف الثالث من هؤلاء السبعة، ورجل قلبه معلق بالمساجد. سميت الحلقة باسم عجيب، سميتها قصة حب، قصة حب، ولعلكم تعجبون من هذا الاسم، لكن عندما نسمع الكلام عن هذا الصنف الثالث سندرك فعلا أن الاسم على ما يسمى. ورجل قلبه معلق بالمساجد، قال أهل العلم وعلى رأسهم ابن حجر رحمه الله تعالى: معلق بالمساجد فيها إشارة إلى طول ملازمته للمسجد، فهو كالقنديل المعلق في سقف المسجد. قلبه معلق بالمساجد كقنديل المسجد، كمصباح المسجد. رجل حتى عندما يخرج من المسجد ينسى قلبه في داخل المسجد، يترك قلبه في داخل المسجد، قلبه معلق بالمساجد، بينه وبين المساجد قصة حب. كان الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى يقول: إني لآنس بعصفور المسجد أكثر مما آنس بصوت زوجتي. يقول لك أنا أجد راحتي وسعادتي وهنأتي وسروري وانشراح صدري وفرحة قلبي وأنا في المسجد، لدرجة أن الأنس يملأني عندما أسمع صوت عصفور المسجد أكثر من أنسي بصوت زوجتي. ولم لا؟ ولم العجب؟ والمسجد بيت الله، المسجد بيت الله، وخير أهل المساجد هم أولهم دخولا وآخرهم خروجا. وقال غير ابن حجر وهو يفسر معنى قلبه معلق بالمساجد، قالوا معلق من العلاقة، والعلاقة شدة الحب. الحب درجات، منه ما يسمى حب، منه ما يسمى صبابة، منه ما يسمى غرام، منه ما يسمى هيام، منه ما يسمى عشق، منه ما يسمى علاقة. العلاقة شدة الحب، خلاص قلبك تعلق بفلانة أو بكيت أو بكيت، خلاص قلبك تربع على سويدائه محبوبك. الرجل ده بينه وبين الجامع قصة حب، قلبه معلق بالمساجد والعلاقة شدة الحب، رجل بينه وبين المسجد قصة حب. ولا تستعجبون، هذا قيس مجنون ليلى كان إذا مر على الديار التي هجرتها ليلى وصارت أطلالا كان يقول: أطوف على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. إي والله، اللي يحب حد يحب أي حاجة من ريحته، أي حاجة تفكروا بيه. الشارع اللي كانت ساكنة فيه الحبيبة يمشي فيه، مع أنها ماتت من سنين أو هجرت مسكنها فيه من سنين، لكن يتنسم فيه رائحة الحبيبة. البيت، الشارع، أصحابها، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع مع صويحبات خديجة من إحسان وبر بعد موت خديجة، وفاء لخديجة، ولأنهن كن يذكرنه بحبيبة قلبه بزوجته خديجة. النبي سمع مرة صوت هالة بنت خويلد أخت ستنا خديجة، فذكرته بالحبيبة بخديجة. الراجل ده بيحب ربنا، وده بيت ربنا المسجد، فترى قلبه معلق بالمساجد، قبل أن يؤذن للصلاة يهرع إلى بيت الله، فيه أنسه وحبه وسعادته. ثم يصلي ما شاء له الله أن يصلي، فإذا أذن للصلاة صلى بين الأذانين، بين الأذان والإقامة، السنة الراتبة أو المستحبة، ثم صلى الفريضة ونافس على الصف الأول وأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ثم بعد انصراف الإمام من الصلاة يجلس للأذكار، وبعدها يصلي السنن البعدية لو كان لهذه الصلاة سنن بعدية، ويخرج في آخر من يخرج، ويدخل في آخر في أول من يدخل. قلبه معلق بالمساجد. المساجد هذه البقاع الأرضية التي تنضرها السماء وترف عليها الملائكة، المساجد هذه الأماكن المقدسة التي تشهد تربتها في كل يوم علينا 5 مرات ونحن سجود بين يدي ملك الملوك، والسجود لله شرف، والسجود لله رفعة، والسجود لله منزلة، والسجود لله مكانة. ألم تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه، وفيه قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كل ما تنزل وتجيب مناخيرك في التراب ساجد لله ربنا يرفعك. قال تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. اسجد ربنا يحبك، اسجد ربنا يرفعك، اسجد ربنا يقربك. الله أكبر. المساجد هذه البيوت المقدسة التي تشهد على أصلابنا المنحنية الراكعة المعظمة لرب السماوات والأرض، ونحن في ركوع وخشوع نقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كل هذا يجوز أن نقوله، بل هذا من السنة أن نقوله ونحن في الركوع. المساجد بيوت الله التي ينطلق منها نشيد السماء العلوي المقدس في كل يوم 5 مرات. في كل يوم إذا حان وقت الصلاة يصعد المؤذن على المنارة ويصدح بالنداء العذب، الله أكبر، الله أكبر، الله. ربنا أكبر من كل أحد، كل أحد سوى الله أصغر، كل أحد سوى الله قزم. فلا تخشى إلا الله، ولا تسأل غير الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا بالله، ولا توكل إلا على الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. المساجد الذي ينطلق منها نشيد السماء العلوي في كل يوم 5 مرات، الله أكبر، الله أكبر، نداء المساجد من فوق هامات المآذن، الله أكبر، نداء المساجد من فوق هامات المآذن. أفضل الأماكن في الأرض المساجد، أطهر وأشرف وأعظم بقاع الأرض، وبعضها أفضل من بعض. سادات المساجد، المساجد الثلاثة الكبار التي لا يجوز لك أن تشد الرحال إلى مساجد أخرى للصلاة سواها: بيت الله الحرام مكة، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في مسجد نبيك في حج هذا العام وفي كل عام. اللهم اجعلنا ممن يطوف ببيتك الحرام ونحن حجاج في هذا العام وفي كل عام. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير وارزقنا صلاة مباركة في المساجد. اسمع ماذا قال فيها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب الأماكن إلى الله المساجد. وروى الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والحديث حسن صحيح، حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير البقاع المساجد. وروى أبو نعيم في الحلية والحديث حسن حسنه الألباني، اسمع، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل مؤمن. لما تتضايق شوية، أما زوجتك تتعصب عليك شوية، أما يحصل لك مشكلة، أما صدرك يضيق، تروح فين؟ المسجد. المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، لما ذهب إلى بيت فاطمة وعلي فلم يجد عليا، قال: يا فاطمة أين علي؟ قالت: غاضبته وغاضبني، فخرج ولم يقل عندي، ما نمشي الساعتين بتوع بعد الظهر عندي، مشي زعلان. فبعث النبي إنسانا يبحث عن علي، فجاء بعد ساعة وقال: وجدته في المسجد، قد نام في المسجد. فانطلق النبي فرأى أبا الحسن وهو نائم في المسجد، فهزه برجله وبيده ممازحا: وقد على التراب بعض ثوب علي. فهزه النبي ممازحا وقال بروحه الحلوة: قم أبا تراب، قم أبا تراب. كان أحب كنية لسيدنا علي أبو تراب، يقول هذه سماني بها، هذه كناني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد لما سيدنا علي زعل شوية راح فين؟ الجامع. في الأفلام بيجيب لك البطل لما يحصل له مشكلة يروح الخمارة يقول له: صب لي عشان أشرب وانسى. هتنسى ايه؟ يقول له: والله ما أنا فاكر، بس صب صب، عايز أنسى. يا عم تنسى ايه؟ والله ما أنا فاكر. بعض الشباب لما يتضايق شوية يروح يقعد على القهوة يقول له: هات لي شيشة وجوزة عشان أنفخ فيها ويعني أطلع غل فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا حبيبي، إذا ضاقت بك الأمور فهرع إلى الحي الغفور. كان نبينا إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، يقوم إلى الصلاة، فاذهب إلى بيت ربك وتوضأ وادخل واسجد، وفي سجودك ابكي لربك، قل: يا رب الأمر أمرك، الملك ملكك، الملكوت ملكوتك، لا يتحرك في دنيانا متحرك إلا بإذنك، ولا يسكن ساكن إلا بأمرك. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. بث همك إلى مولاك، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. المساجد. وروى ابن ماجة عن علي رضي الله عنه، والحديث صحيح، صححه العلامة الألباني، رضي رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا البشرى الجميلة: من بنى لله مسجدا بنى له الله بيتا في الجنة. في رواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا. تعرفون ما معنى مفحص قطا؟ عش العصفور. طبعا مش مقصود مسجد قد عش العصفور بالضبط بالسنتي، لا، المقصود النبي يظهر لك فضل ربنا الواسع، وأنك تصنع عملا صغيرا فيأتيك الأجر عليه عظيم وكبير وضخم. الله أكبر. من بنى لله إيه؟ مسرحا؟ لا لا لا. سينما؟ لا. قهوة؟ لا. دي كلها مباني للشيطان. من بنى لله، مش مرائي، مش عامل رخامة 3 متر طول في نص متر عرض وبناه الفاضل الأستاذ إل أنت بتبني للناس ولا لربنا؟ أين العمل الخفي؟ من بنى لله، لا رياء ولا سمعة، من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ورجل قلبه معلق بالمساجد. طب هو قلبه متعلق بالجامع ليه؟ عشان المسجد ده فيه نجف وفيه نور وفيه مية باردة ومية سخنة وفي تكييف، ما هو في جوامع فيها تكييف النهاردة، فهو طول النهار نايم في الجامع عشان الدنيا حر. لا لا، قلبه معلق بالمساجد لأنه يحب صلاة الجماعة، حريص على صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة على الرجل السليم المعافى. الذي لم يحجبه عذر عنها بأي حال، ومستحبة للنساء. ومن منع المرأة إذا انضبطت بضوابط الشرع من الصلاة في المسجد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. النبي قال لا تمنعوا إماء الله، مساجد الله ممنوع تمنعها إذا انضبطت بضوابط الشرع. صلاة الجماعة واجبة على الرجال. حتى تعرف أهمية صلاة الجماعة أولا اسمع. روى الطبراني في الكبير والحديث صحيح صححه الألباني في الجامع، اسمع، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف. والله حصلت الأمرتين دول من زمان، من علامات القيامة الصغرى، إن واحد يخش بيت ربنا ولا يركع فيه ركعتين. حصل إيه؟ والله تجد إنسان ما شاء الله طول سارية المسجد، طول عمود الجامع، يدخل المسجد ربما بعد الأذان. والله ليه؟ حتى يستخدم دورة مياه المسجد، يقضي حاجته ويخرج. يا أخي استحي من ربك، استحي من مولاك، تدخل إلى بيت ربك وما تركع فيه ركعتين؟ ده حتى في غير وقت صلاة، متى دخلت المسجد حتى في وقت الكراهة اركع ركعتين تحية مسجد. مع الأسف نرى هذا في بعض الأفراح، الأستاذ فلان عمل فرح بنته وهيكتب الكتاب عشان تحصل لنا البركة في المسجد. في بعض الناس يخشوا المسجد فعلا لشهود عقد الزواج، وربما ورأيت هذا بعيني ورب الكعبة، ربما يؤذن عليهم بعد الفراغ من كتابة عقد الزواج، يؤذن عليهم للعشاء مثلا، والله رأيت من يخرج من المسجد حتى بعد الأذان. مش احنا حضرنا الفرح وشربنا الحاجة الساعة وشفنا كتب الكتاب والراجل كتب الكتاب وعلى الجواب ويخرج؟ هذه من أمارات الساعة، أن يمر الرجل في المسجد لا يركع لله ركعتين. أين الحياء؟ أين حمرة الخجل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف. فأنا أبدأ أسلم على أبو دقن بس. ليه؟ يا أخواننا يا أصحاب اللحى، يا من زينتم وجوهكم بهذا الأمر الواجب، بهذه الفريضة التي أمر بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سلموا على كل الناس، على كل المسلمين، ألقوا السلام على أي مسلم تعرفه أو لا تعرفه. هذه من أشراط الساعة، ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا قال نبي الهدى في فضل صلاة الجماعة؟ روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، حسنه الألباني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع اسمع، منحة هدية، اسمع: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله أكبر، ما أكرمك يا رب، ما أعظم المنح والألطاف والهدايا التي أكرمت بها أمة حبيبك محمد يا رب. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بقى واحد بيصلي الصبح في جماعة ويقعد في المصلى يقول الأذكار ويفتح يقرأ له ربعين أو يقرأ له حزب لحد شروق الشمس، وبعد الشروق بربع ساعة أو تلت ساعة يجيب ركعتين بس، ركعتي الإشراق بالقاف، ربنا يكتب له أجر حجة وعمرة كاملة غير منقوصة. الله أكبر. بل اسمع هذه المنحة أيضا، روى الترمذي في سننه والحديث أيضا حسنه الألباني رحمه الله تعالى، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أعلم أن من أهل العلم من ضعف هذين الحديثين، لكن منهم أيضا من صحح هذين الحديثين، وعلى رأس المصححين العلامة الألباني رحمه الله تعالى. صلاة الجماعة أعظم من صلاتك ولو في جماعة في بيتك أو سوقك 27 درجة. صلاة الجماعة في المسجد أعظم 27 مرة من صلاتك في جماعة خارج المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني الفرض 27 درجة. وراوي الحديث من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. اسمع هذه المنحة، منحة عظيمة أوي أوي أوي، منحة كبيرة أوي من عند ربنا، منحة ربانية. اسمع: روى مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان أمير البررة قتيل الفجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. الله أكبر. معنى كده إني لما صلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة يكتب لي قيام ليلة ونصف. ما هو من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. هدايا ربانية، منح إلهية، ألطاف رحمانية. عايز قبرك ينور، خايف من ظلمة القبر، خايف من ظلمة الصراط، نفسك ربنا ينور لك قبرك، ينور لك الصراط. أيوة نفسي أجيب النور ده منين؟ مش المنافقين هيقولوا للمؤمنين في الآخرة: أذرونا نقتبس نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور بيجي في الدنيا بطاعة ربنا، أعظم طاعة تجيب نور في القبر ونور على الصراط. اسمع: روى أبو داود والترمذي وابن ماجة والحديث صحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم، مش إلى المقاهي نقعد على القهوة للفجر، مش إلى المسارح، مش إلى السينما، لا، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد. هؤلاء الذين يحرصون على الفجر والعشاء في المسجد بالنور التام يوم القيامة. ناخذ اتصال ونستأنف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ مسعد. وفيك بارك. بدي أسألك سؤال لو سمحت. تفضل. أنا مزاهر. تفضل أسمعك. السؤال بالنسبة للمرأة. نعم. يعني لازم صلاة الجماعة ولا الأفضل إنها في بيتها تصلي؟ طيب حاضر، أجيب إن شاء الله. بعدين حاجة تانية. تفضل. أنا لما بصلي ما يعني مش دائما بحس إنه في خشوع، أحيانا لما بصلي كتير بلاقي بنعس و يعني بغفى كتير. طيب حاضر. فمش عارفة إيش الحل يعني، وكتير بحسش إنه في خشوع عندي بالصلاة. طيب اسمعي الجواب بارك الله فيك. ماشي، بارك الله فيك يا أخ. صلاة الجماعة قلت أنها واجبة على الرجل دون المرأة، لكن المرأة لا تمنع من الصلاة في المسجد، وإن كانت صلاتها في عكر دارها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا نمنع إماء الله من بيوت الله، ومن منعهن بغير عذر شرعي فهو آثم وقد عصى أبا القاسم. أسباب الخشوع في الصلاة هذا عنوان لمحاضرة في هذه السلسلة إن شاء الله، فأبشري وأملي خيرا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك يا شيخ. الحمد لله في نعم. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. أني هذا كني مثلا في صلاة العشاء فتني ركعتين فيهن نقرأ سورة الفاتحة وسورة معها. بعد ما ردنا لركعتين هذين نقرأ سورة الفاتحة بس، والله نقرأ سورة الفاتحة ومعها سورة. حاضر، اسمع الجواب. أخي الكريم، لعله فاتته الركعة الأولى على ما فهمت والركعة الثانية. هل لما يسلم الإمام وينصرف من الصلاة ويقوم هو ليبني على ما فات، هل يقرأ في الركعة الثالثة كأنها الأولى وفي الرابعة كأنها الثانية، يعني يقرأ الفاتحة وصورة، أم يكتفي بالفاتحة فقط؟ هذا أمر فيه خلاف. ما ترجح عند مشايخي يكفيك أن تقرأ الفاتحة فقط، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مسعد. نعم. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. وجزاك الله عنا كل خير. الله يبارك فيك. والله شيخ مسعد أنا بارك منك بس إنك تدعي لي، لأنا في كرب عظيم الله يخليك. أفعل إن شاء الله. ماشي يا شيخ مسعد. أسأل الله العظيم أن يفرج كربك وكرب كل مكروب، وأوصيك بالدعاء الذي علم النبي إياه الصحابة. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله في نعم. والله عندي سؤالين لحضرتك، ممكن لو سمحت تجاوبني عليهم. اتفضل. الله المستعان. السؤال الأول، أنا ساكن في مكان وأهلي ساكنين في مكان. نعم. فأنا لما بروح لهم إخواتي بيقابلوني بيسلموا عليا وبياخدوني بالأحضان والبوس، وحارمهم نفس النظام. زوجاتهم. والسؤال الثاني، هل يحق لأخويا أن تبقى مراتي قاعدة معانا عادي، يعني ما فيش أي مشاكل؟ اسمع الجواب إن شاء الله. بالله. اسمع الجواب، بارك الله فيك. بروح كما سمعتم السؤال، أذهب إلى إخوتي الرجال، فإخوتي الرجال بيصفحوني ويقبلوني ويأخذوني من الحضن، وكل واحد زوجته هي كمان بتصفحني وتقبلني على ما قال وسمعتم. هذا حرام يا عبد الله، هذا لا يجوز بأي حال. مرات أخوك تقبلك بتاع إيه؟ مرات خالك، مرات عمك تقبلك إزاي؟ ده لا يجوز لك أصلا أن تصافحها، ولا تسمع للفتاوي ذوات البلاوي. البخاري روى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، وروى الطبراني بسند جيد، عشان واحد يقول لك ده خاص بالنبي، لا اسمع يا قاضي طه. روى الطبراني بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولو كانت المصافحة جائزة لصافح النبي النساء على الأقل في بيعة الإسلام، أظن دي أعظم مصافحة، كان يصافح الرجال في بيعة الإسلام ويبايع النساء مشافهة. يقول لي أصل أهم حاجة النية، أنا قلبي أبيض، وش أقول لك على البنكرياس؟ ليه؟ هو أنت قلبك أبيض من قلب النبي هندجل؟ أنت قلبك أطهر من قلب النبي محمد، هتزكي نفسك؟ سبحان الله العظيم. هذه واحد. اثنين، ببقى مراتي قاعدة وفي البيت يعني على راحتها بقى، وابن أختي قاعد، السلطة العائلية دي لا تجوز. أحدهم قال لو أمرنا النساء، لو منعنا الاختلاط لوقفنا دائرة الحياة. يا ولد انت يا علامة، ما عندنا سلطة عائلية في الإسلام. يا قاضي طه، اسمع إلى كلام سيدي وسيدك. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها. تدرون لماذا؟ لأن زمان كان الرجال يصلون والأطفال بعد الرجال والنساء في مؤخرة المسجد، ما كانش فيه ستاير، فالنبي اعتبر آخر صف في الرجال قربه من أول صف من صفوف النساء، مع أنهم بيصلوا وصحابة وفي مسجد النبي وإمامهم النبي محمد، النبي اعتبر القرب ده شر. أما اللي اختلطهم في الجامعة والنادي والتمثيليات والمسرحيات والبرامج، أنا ما خايف أتكلم وأكثر في هذا الشأن، لأن القلب فيه الكثير من هؤلاء الذين ميعوا الدين. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عايزة أسأل حضرتك سؤال، بس هو من جزئين. تفضلي. أول جزء، في هنا جنبينا مركز للمعوقين، الأطفال المعوقين يعني. المركز ده ما عندوش إمكانيات كفاية، فهل يجوز من الذكاء إن أنا أساعد بياخدوا جلسات علاج طبيعي وتخاطب ومهارات فنية؟ هل يجوز إن أنا أطلع من زكاة المال؟ الأهالي مش قادرة تدفع ثمن جلسات العلاج الطبيعي، مش قادرة تدفع ثمن تنمية المهارات، مش قادرة تدفع لدكتور التخاطب اللي بيجي، فهل ينفع من الذكاء إن أنا أطلع ثمن للجلسات العلاج الطبيعي وثمن للأدوية والحاجات دي، وأجيب أدوات للأبطال لتنمية مهاراتهم على إنهم يقدروا يمسكوا الحاجة وكده؟ ده أول جزء. ثاني جزء، هل يجوز في الناس اللي بيخدموا الأطفال دي بيقولوا إن المبلغ قليل، هم فعلا يعني في منهم كويسين جدا في خدمتهم وبيبذلوا مجهود جامد جدا، بس الراتب يعني مش قادر أقول لحضرتك إنه 250 جنيه فما بيكفيش، فهل يجوز إن أنا عشان أربطهم بالمركز دوت وإن أسيبهم للأطفال دي، لأن الأطفال متعلقين بيهم وشايفين راحتهم، هل يجوز إن أنا أساهم في زيادة دخلهم أو أدفع لهم كحافز مني؟ وهل يجوز واحدة من العاملين دول فقيرة فعلا وعايزة تعمل عملية في عينها، هل يجوز إني أدفع لها من الزكاة؟ معلش طولت على حضرتك. اسمع الجواب في كلمة واحدة، كل هذا جائز من زكاة المال إن شاء الله، يجوز إن شاء الله، وخير الكلام ما قل وجل ودل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ربنا يرضى عنك، الحمد لله. بارك الله فيك، ربنا يحفظك للإسلام. فيك بارك الله يرضى عليك. والله يا شيخ انت سمعتك قبل كده اتكلمت في زكاة الفطر ان هي لا تجوز الا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، صاعا من تمر وصاعا من شعير في الحديث الصحيح. نعم. هنا في دول الخليج كلهم بيطلعوا زكاة الفطر فلوس، ماشي، الجمعيات الخيرية عاملة كوبونات كله بيطلع فلوس. جميل. وصلت في الفتوى في دول الخليج، قالوا الشيخ القرضاوي أفتى بهذا الكلام يعني ان هي تطلع فلوس. والسؤال؟ نعم، والسؤال اين السؤال؟ انت قلت لي خبرا، اين السؤال؟ السؤال هل يعني هي تجوز ان هي تطلع؟ اسمع الجواب، اسمع. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ربنا يحفظك لينا يا شيخ. وفيك بارك. يلا السلام عليكم. جماهير اهل العلم سلفا وخلفا، على ان زكاة الفطر تخرج غلالا، ده قول النبي فعله، ما فيش صحابي واحد طلع زكاة الفطر بالقيمة، لكن من اهل العلم الكبار من قال يجوز أن تخرج بالقيمة إن وجدنا أن هذا في منفعة ومصلحة الفقير. من يعني؟ أبو حنيفة، من؟ عمر بن عبد العزيز، ومن نحى نحو هؤلاء من المعاصرين. هذا الإنسان العادي الذي يسأل شيخه أو يسأل الإمام بتاعه أو كذا فيقول أخرجها قيمة، فيخرج لأن هذا مبلغ علمه، يخرج طاعة لمن ظن فيه العلم، ومن أفتى بهذا هم من أهل العلم وسبقهم أئمة كما قلت آنفا، ففعل، أرجو أن يتقبل ربنا منه. لكن طالب العلم الذي ينظر في الأدلة ويعرف الراجح من المرجوح عليه أن يلتزم بما ترجح عنده، والمترجح عند جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أنها تخرج غلال، وأنا لا أضيق واسعا، والمسائل الخلافية دائما أقول الرأي والرأي الآخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ أيمن؟ ازيك يا شيخ منعم؟ الحمد لله بخير حال. لسان طيب. أنت طيب. ربنا يبارك في حضرتك. بقول لك يا شيخ أيمن بعد شيخ منعم بعد إذنك. أيمن أيمن، هو أيمن حبيبي برضه. ربنا يبارك. ربنا يجعلني أيمن يعني مبارك. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يزيدك. ويجعل أيمن مسعد. ربنا يزيدك يا رب. بقول لحضرتك الحاجة متعلقة جدا بحكاية زيارة المقابر أول يوم العيد وتاني يوم. أيوة. فالموضوع ده صراحة عاملنا قلق جامد جدا ومشددة، بيقول لك لازم أروح أول يوم، لازم أروح أول يوم. طيب اسمع يا علامة. ماشي شكرا يا أخي. بارك فيك. لو كانت الحاجة الوالدة المحترمة تسمعني يا أمي الفاضلة، زيارة النساء للمقابر في يوم العيد حرام، لأن يوم العيد ده يوم فرح وسرور. إحنا ليه غاويين نكد؟ ليه بنحرم نفسنا إن إحنا نفرح شوية؟ حتى الواحد في الشعب المصري بالذات لما يضحك يقول لك خير اللهم اجعله خير، كأنه حرام عليه يضحك. يا أمي الفاضلة، زيارة النساء أصلا للمقابر من أهل العلم من قال لا تجوز بالكلية، ومنهم من قال تجوز بشرط أن لا تكثر المرأة منها، وبشرط أنها تكون منضبطة بضوابط الشرع، وبشرط ما يكونش فيه نياحة ولا كذا ولا كذا، والشيخ الألباني قال بهذا وأنا أقول بهذا. إنما يوم العيد لا، في زيارة نساء للمقابر في يوم العيد، هذا يوم فرح وسرور، أي شيء يضيق الصدر أي شيء يجيب زعل بلاش، فلا تذهبي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصعب. نعم. ازي حضرتك؟ الحمد لله في نعم. عايز فتوى بعد إذن حضرتك. فضل يا فندم. الشيخ خالد الجندي قال يا حبيبي في الله، حبيبي في الله لا تذكر لي فلان ولا علان، اوعى تسأل أي شيخ وتقول له فلان قال أو علان قال، ولذلك لن أسمع سؤالك، لن أسمعه. اتصال آخر. السلام عليكم. عايزين نتعلم هذا، ما تقولش فلان قال أو علان قال، اسأل سؤالك وفقط. بارك الله فيك. نستأنف بارك الله فيكم. ما زلت أتكلم عن فضل صلاة الجماعة. اسمعوا يا أصحاب الذنوب، يا أرباب المعاصي، يا من ثقلت عليك الأوزار، يا من كثرت عليه السيئات، اسمع، تريد أن يمحو ربنا عنك الخطايا؟ تريد أن يضع ربنا وزرك؟ تريد هذا؟ كلنا نريد، وكلنا أصحاب ذنوب، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. روى ابن ماجه في سننه والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم، عايزين تعرفوا، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي بالليل في البرد عايز أتوضى لصلاة الفجر، بشغل السخان عشان أتوضى المية سخنة، لقيت السخان فيه عطل، فيش غير مية باردة، هتوضى برضه، وعمال أتوضى والمية تلج رصاص، هتوضى برضه، وإيه؟ ودي كل عضو حقه، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى. إلى المقاهي؟ إلى السينما؟ لا يا عم، إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. طب ناخذ اتصال معلش. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا ليا واحد صاحبي عزيز عليا قوي اتوفى اليومين دول رحمه الله، وانا مش عارف اعمل ايه. نعم. متهاجله قدامي على طول ودلنا على اي شيء، عايز اسيب شغل واجي ومش عارف اعمل ايه. حبيبي في الله انا ما فهمتش السؤال، صاحبك مات وبعدين؟ اتوفى. ماشي توفي. ها. وانا مش عارف اعمل، يعني اتوفى قدامي. ماشي. ها. صورته مش رايحة من قدامي خالص. حاضر حاضر حاضر. نعم. وادعي لي والنبي عم الشيخ. طيب قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. ما تحلفش ابدا غير بربنا، لا تحلف بالنبي ولا بتربط امك ولا براس ابوك ولا بالكعبة، احلف بالله بس. قال رسول الله صلى عليه بقى صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. فيش حد عندنا أعظم من ربنا نحلف به، ربنا بس سبحانه وتعالى. صاحبه مات قدامه رحمه الله، أسأل الله عز وجل أن ينزل عليه الرحمات وأن يتجاوز عنه. اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا، وإن كان مسيئا فهبه عفوا وغفرانا، اللهم آمين. بيقول لي صورته قدامي أعمل إيه؟ كل ما تفتكره ادعي له أوهب له ثواب عمل صالح من الأعمال التي ورد فيها نص كالصدقة كالدعاء كالاستغفار كقضاء الدين كالوفاء بنذره وهلم جرة. وهذا كأس يا عبد الله كلنا سيشربه، المهم بس لما يأتينا ملك الموت نكون على طاعة. اللهم لا تمتنا إلا على عمل صالح ترضاه، اللهم اجعلنا ممن تقول لهم ملائكتك عند موتهم أبشر يا ولي الله بالجنة، اللهم آمين. استأنف يا شباب، السلام عليكم. طب نستأنف. أثقل صلاة على المنافقين، النبي عمل لنا ميزان ترمومتر، ترمومتر يبين الصادق من المنافق. أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو علموا ما فيهما من خير لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. فاللهم اجعلنا من عمار بيوتك يا رب. صلاة الجماعة واجبة يا عباد الله على الرجل. ما أدلة وجوب صلاة الرجل جماعة في المسجد؟ الدليل الأول، روى أبو داود بإسناد حسن عن حكيم هذه الأمة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني الشاردة. من القرآن قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، مع الراكعين، مش كل واحد لوحده، في جماعة. يا أخوانا ده صلاة الجماعة وجبة حتى في الحرب، فهي واجبة في السلم من باب أولى. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ربنا يقول للنبي في الحرب صلي جماعة. ثلاثة، قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال سعيد بن المسيب في تفسير الآية: كانوا يسمعون النداء ولا يجيبون، الله أكبر، كأن المؤذن ينادي في الموتى، حي على الصلاة، كأنه يصرخ في المقابر، كانوا يسمعون النداء ولا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، يتقلب على سريره ويسمع الله أكبر، ملوش دعوة، الأمر لا يعنيه، هو مع التمثيلية، الماتش خلاص، الواد هيجيب جول، هنخش كأس العالم، أسيب الصلاة؟ سيبني. ده أحد المذيعين زمان، مذيع رياضي، اقترح إن لما يجي ماتش ما نقولش الأذان، كفاية بس نقول حان الآن وقت الأذان، ما نقطعش الماتش بالأذان. ليه يا أستاذ؟ قال: عشان ممكن تيجي لعبة حلوة أو يجي جون في وقت قطع الإرسال عن الماتش، فلنحرم الجماهير من متعة مشاهدة المباريات. يا لطيف من هذا الكلام، يا لطيف الطف بنا يا رب. ما هذا؟ الشيخ عبد الله الرأس أبو أسامة من علماء الحجاز، والله سمعته في محاضرة اسمها هادم اللذات، سمعتها يجي من 15 سنة ولا حاجة، بيقول: شاب من الحجاز كان يشاهد مباراة، فجاء وقت الأذان فقطع الإرسال من أجل الأذان، فصرخ غضبا وقال، المذيع بيقول: الآن ننقل الأذان من الكعبة المشرفة، فقال هذا: لعنة الله على الأذان وعلى الكعبة. هنعبد الكورة؟ هذا لعب، لعب، لماذا ألبسناه ثياب الجد، ثياب الجد؟ ده لعب يا أخواننا. كذا من السنة من أدلة وجوب الجماعة، صلاة الجماعة يعني، صلاة الجماعة. روى مسلم في صحيحه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ أنا أعمى، مش لاقي حد يسحبني للجامع، مش لاقي، ينفع أصلي في البيت؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ تسمع الأذان؟ قال نعم. قال فأجب. لو صلاة الجماعة مش واجبة على الرجالة كان أولى واحد يصلي في البيت الراجل الأعمى ده اللي مش لاقي حد يسحبه. كذا من أدلة الوجوب ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة أحرق عليهم بيوتهم بالنار. النبي ما عملش كده لكن هدد. وهذا نص من نصوص الوعيد ولا يتوعد إلا من أهدر واجبا. كذا روى مسلم في صحيحه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عن صلاة الجماعة. ابن مسعود بيقول هو صحابي لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف. كل هذه من أدلة وجوب صلاة الجماعة على الرجال. روى قال أبو هريرة رضي الله عنه وهذا ذكره الذهبي في الكبائر لأن تمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ولا يجب. سبحان الله. أنا بس بسرعة عايز أذكر أمثلة للصحابة للسلف الصالح التابعين. اسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان حرصه على صلاة الجماعة. روى البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال لعائشة رضي الله عنها مرة أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. ثقل النبي اشتد مرضه فقال أصلى الناس؟ قلت لا يا رسول الله وهم ينتظرونك بالمسجد. قال ضعوا لي الماء في المخضب جابوا له المية. فقعد فاغتسل ثم ذهب ينوء فأغمي عليه. شفت حالة النبي المرضية عاملة ازاي؟ فلما أفاق أول حاجة قالها أصلى الناس؟ قلت لا وهم ينتظرونك. قال ضعوا لي الماء في المخضب فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فسقط أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قلت لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثلاث مرات النبي محمد مش قادر يمشي مش قادر يقوم وحريص على صلاة الجماعة. ثم قال آخرا مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول عائشة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة. بعد يومين حس أنه أنشط أنه يقدر يمشي. اسمع بقى فخرج يهادي بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. شوف ماشي رايح الجامع ازاي متسند على اتنين ورجله بتخط مش قادر يمشي تخطان في الأرض. لم يكن يقدر على تمكين رجليه من الأرض لم يستطع أن يمشي إلا وهو يعتمد على رجلين. انظروا إلى شدة المرض وإلى حرصه على صلاة الجماعة. سعيد بن المسيب وبيموت بنته قالت بنته بكت قال لا تبكي إنني منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنذ كذا وكذا لم أرى أقفية الناس في الصلاة بيصلي في الصف الأول. عمر بن الخطاب تخلف مرة عن صلاة العصر في جماعة لانشغاله بأرض له تمنها 200,000 درهم فتصدق بها لأنها شغلته عن الصلاة. الصحابي الحارث بن حسان في ليلة البناء ليلة الدخلة تزوج في ليلة من الليالي فرآه الصحابة في صلاة الفجر فقيل له إنما بنيت بأهلك في هذه الليلة. قال والله إن امرأة تمنعني عن صلاة الغداء يعني صلاة الفجر في جماعة لهي امرأة سوء. رواه الطبراني بسند حسن. عامر بن عبد الله بن الزبير مرض واشتد مرضه جاءه الطبيب قال لا تتحرك من مكانك صلي في مكانك. فلما انصرف الطبيب أذن للمغرب فقال لأولاده احملوني إلى المسجد. قالوا يا أبي ألم تسمع يا أبانا ألم تسمع ما قاله الطبيب؟ قال وعجبا لكم أأسمع حي على الصلاة ولا أجب النداء في المسجد احملوني، راحوا شايلينه وحطينه في طرف الصف الأول في المسجد. فلما سجد الإمام السجدة الأخيرة وسجد كل من في المسجد، ثم لما رفع رفع الكل إلا عامر بن عبد الله بن الزبير. قرأ الإمام التشهد وسلم وسلم الناس معه، وابن الزبير عامر بن عبد الله ساجد، هزوه فوجدوه سقط ميتا، مات ساجدا بين يدي الله عز وجل. الشافعي بيقول لا أنسى يدا امتدت تعزيني لأن تكبيرة الإحرام قد فاتتني. حاتم الأصم يقول فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات ولد من أولادي لعزاني أكثر من 10,000، ذلك لأن مصيبة الناس في دينهم صارت أهون من مصيبتهم في الدنيا. وأخيرا الشيرازي يقول كلمة احفظوها، يقول إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف الأول فاطلبوني في المقبرة، يبقى أنا مت ما عنديش عذر غير كده. ورجل قلبه معلق مش بالنوادي، مش بالمسارح، مش بالأهاوي، مش بالسينمات، بالمساجد، كما قال الشاعر لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. واحد مش عايز يضحي بعشر دقايق عشان يصلي، مش عايز يسيب الماتش عشان ربنا، مش عايز يسيب التمثيلية عشان يصلي في جماعة، مش عايز يسيب ده ممكن يضحي بدمه لإعلاء كلمة الله. يا شباب عمروا بيوت الله، إذا سمعتم حي على الصلاة اتركوا كل شيء. تقول عائشة كان النبي يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا قام إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله عليه وسلم. عندي نماذج كثيرة كثيرة لكن الوقت والله ما حسيت به مرة بسرعة. إن شاء الله سألتقي بكم أول أحد بعد العيد إن شاء الله في الساعة 11 أو 12 بالليل إن شاء الله على ما سيعلن، ونستأنف هذا البرنامج في ظلال العرش. أنا لسالي فيه على الأقل 20 حلقة على الأقل. أسأل الله عز وجل أن ينفعني بجميع ما قلته، وأن ينفعكم بجميع ما سمعتموه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا وبما كان عليه الصحابة وبما كان عليه أتباعهم من التابعين ومن أتباع التابعين. أحبكم في الله، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، السلام عليكم ورحمة الله.